إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وقيل الحمد العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم.